وطبعا الكلام اللي احنا بنقوله دوت اما تجيب كتير من الناس اللي هم شغالين في التراث او كده ما تلاقيش ان هو يعني مهتم في كده، ولذلك اما تجيبه ويشتغل في المخطوطات تلاقي انه خبرته مش كافيه. ليه؟ لانه هو ما كانش شايف. انا اقعد اوجع دماغ الشيخ احمد عمال يقول لك واحد طلع وواحد نزل، يا عم احنا نستفيد ايه؟ ما يمكن رزقك يجي في كده. يقول لك ان كان كده بقى ده انا الحس السجاده ما دام حاجه فيها فلوس. طب خلي ربنا يطلع من نيتك على كده وشوفه يجيب لك فلوس لحد ما تكره الفلوس. انا والله عاشرت ناس يا جماعه مشكلتهم كثره الفلوس مش قلتها، عشان خاطر تختشوا، والله مشكلتهم كثره الفلوس وليس قلتها، عشان تفهم انك انت بديلك الفلوس مش هديلك بل ولا، لان ربنا اللي بيوزع. يقول لك الفلوس مش بتاعتي هديها لك بس هديلك بلوى، لكن لوحديها تبقى في الجنه وانت دلوقتي ما انتش في الجنه، فعايز اديلك عربيه مرسيدس تعمل بيها حادثه قبل ما تروح، لا انت ولا العربيه، وادي اديك خدتها. طب انت بتخبرنا كده ليه؟ انا ابدا والله انا ما بخبركم، انا بقول لكم الواقع، عشان لو واحد في نفسه حاجه ما يطلبش. لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يقول انا اللي اعرف مش انت. تقول له طب بس اديني وجربني، يقول لك انا جربت اصلا، ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى، هجرب معاك انت. ده انا ماشي من اول ادم يا عم. وما تقوليش جربني. لانه يعلم الايه؟ الاول والاخر. لله الآخرة إيه؟ الآخرة والأولى، وقدم الآخرة عشان خاطر هي اللي مشكوك فيها. لله الآخرة والأولى، أنت مركز على الأولى. يقول لك لا، شوف الأعمال بالخواتيم.